بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش، وقد بدأنا الحديث فيها عن تصنيف الفواحش في القرآن الكريم وبيان أنها ركن من أركان الانحراف، ولا يمكن أن تقوم للإنسان قائمة ولا للمجتمع أن يكون طاهرا والفواحش موجودة فيه، كما قال تعالى في الآية الجامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة باتفاق الكثير من العلماء والمفسرين من أمهات الآيات التي تحوي أصول التزكية ومنابعها وكيفية علاجها. ذكرنا في الحلقة السابقة أنها تحوي أن الفحشاء والمنكر والبغي تحوي أصول الذنوب أو أصول المعاصي أو أصول الانحرافات أو أصول المثالب، وأن جزءها الأول هو يحوي العلاجات. إن الله يأمر بالعدل، والله تعالى قدم هنا العلاجات بحيث لا عندما يتوفر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لن تكون الفحشاء والمنكر والبغي، يعني والله تعالى يدعونا هنا إلى ما يسمى بالعلاج قبل الحاجة إلى الوقاية. ولذلك يعني هذه الآية أو هذه الآية الكريمة تحوي الأمرين، تحوي العلاج وتحوي كذلك الآفات التي ينبغي علاجها. فقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يشير إلى هذا الأمر، بالتدبر فيها نرى هذا الأمر، فتشير إلى أن هذا إن الله يأمر أن يأمر الفرد ويأمر المجتمع، وبالتالي العلاج يتحقق من كليهما، لأن المنكرات لا يكتفى فيها بالفرد بل لابد من المجتمع بل لابد من الدولة نفسها. ولهذا أن الدولة الإسلامية التي تحكم بالحاكمية الإلهية لا تهتم فقط بتأمين حاجات الناس المعيشية، بل تهتم قبل ذلك ومعه بالحاجات الأخلاقية، بتوفير البيئة المناسبة. فهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه للأمة جميعا، أفرادا ومجتمعات ودولا وكل شيء وأنظمة وكل شيء، يعني كل المؤسسات تسعى لهذا الأمر. فالإنسان هذه الآية عندما نطبقها للإنسان في نفسه، لنعرف جميعا أن الرذائل جميعا الفحشاء والمنكر والبغي ليست متولدة من خارج الإنسان، بل هي جميعا نابعة من الإنسان، يعني كلها متوفرة فيه، يعني الإنسان كما ذكرنا، يعني مثال الفحشاء هو تجاوز الحاجات الغريزية الطبيعية عن حدودها، ولهذا كلمة الفحش تفيد ذلك التجاوز، يعني الإنسان الله تعالى أتاح له أمورا حلالا بحيث يمكن أن يصرف فيها شهوته لكنه ينحرف عنها، فذلك الانحراف هو خرجها أو سببه هو خروجها عن المقادير والحدود التي وضعت لها. ولذلك العدل دوره هو الذي يعني أن يحول تلك الانحرافات أو تلك الغرائز إلى مسارها الصحيح. الإحسان هو الذي يحولها إلى فضائل وأخلاق طيبة، يعني الإنسان مثلا عندما يطهر نفسه من الفحشاء بماذا يتحلى؟ سيتحلى بالعفاف، والعفاف له مقتضياته الكثيرة وطبعا مذكورة في القرآن الكريم. ثم إيتاء ذي القربى يساهم في تنمية هذه الأخلاق ونشرها وتوفير البيئة المناسبة، يعني العلاقات الاجتماعية لها دور كبير في هذا الأمر، لأن العلاقات الاجتماعية مبنية على التناصح والتكافل ونحوها، وهكذا ما يرتبط بالمجتمع والأمة. فعندما نتأمل في كل المؤسسات التي دعت الشريعة إلى توفيرها لنشر قيم الفضيلة وردع قيم الرذيلة، لوجدنا أنها تنقسم من هذه المؤسسات كلها دورها في بصورتها الإسلامية بصورتها القرآنية بصورتها التي تحتكم فيها إلى شريعة الله العادلة. أولا مثلا مؤسسات القضاء والحسبة والدولة، والتي يمكنها عبر سن القوانين الصالحة أن تحمي المجتمع من كل أنواع الرذيلة، ولهذا كان توفير هذه الدولة واجبا شرعيا، كما ورد في الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني وجود السلطان الحاكم القوي، طبعا هنا لا يسمى استبدادا الحاكم عندما يدعو الناس إلى الأخلاق والقيم هذا ليس مستبدا، الحاكم الظالم المستبد الذي بالعكس هو الذي يقوم خلاف ذلك، مثل ما فعل بن أمية وغيرها من نشرهم الانحرافات حتى يتيسر لهم، حتى يكون ذلك وسيلة لخضوع الرعية. الله تعالى ينص على هذا الأمر، يذكر هذا الأمر يعني في قوله تعالى عند بيان حد الفاحشة الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني هذه المؤسسة تقوم بهذا الأمر حتى تحقق العدل في هذا الجانب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الأمر الإلهي لا يمكن تطبيقه إلا في ظل دولة تؤمن بحاكمية الشريعة، ولهذا ربط الله تعالى بين عقوبة السنات مع أمره بحضور جماهير الناس للعقوبة حتى يكون ذلك وازعا تربويا ووازعا طبعا كذلك مخيف للناس. عادة بعض الناس لا يهتمون بالضرب بقدر ما يهتمون يخافون من الفضيحة، فلذلك هذا وازع تربوي للمجتمع. طبعا الغرب ينكر هذا الأمر ويسخر منه، نقول لا مسخروا أو لا تسخروا، أنتم تعيشون في بهيمية، هل يمكن للحيوانات أن تسخر من الإنسان؟ عندما الإنسان يلبس وكذا الحيوانات ربما يعني لو افترضنا لها هل سخريتها تكفي؟ هكذا أنتم، نحن نراكم بتلك الصورة البشعة، أنتم تشبهون البهائم الحيوانات، بل الحيوانات أشرف منكم، فلذلك لا يحق لكم أن تسخروا من شريعة الله. وهكذا ذكر الله تعالى علاج البغي ودور مؤسسات الدولة العادلة فيها، فقال ولكم في القصاص حياة، يعني هنا الدولة أيضا تحمي يعني بهذا التشريع بالحفاظ على ما يسمى بعقوبة الإعدام، وهي طبعا ليست إعداما لأن الذي يقتل ليس لا يعدم، هو سيذهب إلى ربه وسيحاسبه وسينال عقوبة الآخرة كما نال عقوبة الدنيا إن لم يتب إلى الله. يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ذلك أن إقامة القصاص على فرد واحد يحمي المجتمع من سريان مثل هذه الظاهرة فيه، وبذلك يحيي المجتمع جميعا بحمايته من أمثال هذه الجرائم. وهكذا الله تعالى فرض قتال الباغين على الحق حتى يعودوا ويفيئوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهكذا يمكن لكل هذه المؤسسات أن تراقب الأفكار المنحرفة أو قنوات الفتنة والضلالة وغيرها، لأن هذه هي المبدأ لتصد شرورها على المجتمع باعتبارها أن هذه كل هذه محاربة. المحارب قد يكون بالسيف وقد يكون باللسان، والمحارب باللسان المحرض أخطر من الذي يحارب بالسيف. الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا، الآية الكريمة تحتمل كل هذه المعاني، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لم تقل الآية بالسيوف أو بالسكاكين فقد ذكرت هذا الأمر. وبالتالي يمكن طبعا في ربما الحكم الفقهي يرتبط، ولكن يعني كل من يدعون إلى يحرضون، إذا رأينا جماعة إرهابية وشخص من بينها لم يحمل السيف ولكن يحرضها فهو أحدها، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك من المؤسسات الإحسان الاجتماعية، وهي كل المؤسسات العلمية والتربوية والدينية وغيرها، والتي تعمق أنواع الفضائل وتحمي المترددين عليها، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية الكريمة تبين أن الغرض من المسجد هو إقامة التقوى والطهارة في المجتمع، ولذلك الله تعالى حذر من المساجد التي تؤدي خلاف ذلك، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى آخر الآية الكريمة، والتي تحدثنا كثيرا عما ذكره قائداء المسيرة القرآنية حولها. وثالثها كذلك المؤسسات التي تشير إليها الآية الكريمة مؤسسات الأسرة والعائلة، والتي كن الله تعالى عنها بذي القربة، ذلك أنها أيضا من المؤسسات التي تساهم في توجيه الإنسان. الله تعالى عندما ذكر ذي القربة لكونها مؤسسة مهمة تساهم في توجيه الإنسان وتربيته والحفاظ على فطرته، وكما قال تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه إلى آخر الحديث. ولهذا ورد في القرآن الكريم التوجيهات الكثيرة المرتبطة بالأسرة والأسس التي تقوم عليها وكيفية حل الخلافات بين أفرادها حتى تكون هناك بيئة مناسبة لتحقيق التقوى. ولهذا يعني الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، آية مهمة جدا، منبع من منابع التزكية الأخلاقية. وقدم الله تعالى كما ذكرنا قدم الدعوة لتوفير المؤسسات وابتداء طبعا بالإنسان والمؤسسات المختلفة حتى تؤدي دورها في حماية المجتمع من الفحشاء والمنكر والبغي، لأنها كلها مترابطة. أحيانا كثيرة حتى ما يسمى بالبغي، كثير من المجتمعات التي تنتشر فيها الفواحش ينتشر فيها كذلك المنكر بكل يعني البغي، وينتشر فيها الظلم وينتشر فيها تنتشر فيها الجريمة وتنتشر فيها المخدرات والخمور وغير ذلك، لأن الخمر يولد، لأن المنكر أو الفحشاء يعني تولد أو تؤثر في كل النواحي، وهكذا المنكر. وبالتالي هذه كلها مترابطة، والمؤمن على مستواه الشخصي لا يترك يعني يهتم بهذه الجوانب جميعا، لأن أي جزء منها سيؤثر فيها جميعا. وهكذا مؤسسات الأمة، وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يقصر، يقول نحن الآن مثلا نواجه الطغاة ونواجه المستبدين فما شأننا والفواحش، دعوا لا بأس، هذا ليس وقت الإنكار على الفواحش. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا حياته كلها يعني عندما ذهب المدينة المنورة كلها كانت جهاد وكان هناك حروب. هل أجل أحكام الشريعة؟ هل أجل الدعوة للقيم الفاضلة؟ لم يؤجلها، وطبق حدود الله تعالى وهو في وضع كان هناك أعداء أن يواجهون الأمة. ولذلك مواجهة المنكر واجبة في كل الأحوال، ولا ينبغي كما يقال المهادنة، بل ندعو بالنصيحة بالوعي إلى آخره. وخصوصا لدينا رسول الله صلى الله عليه وآله ترك أحاديث كثيرة جدا مروية في مصادر الأمة المختلفة، وأكثرها من المتفق عليه في المدارس الإسلامية تبين خطورة هذه الأمور. ولذلك التذكير بها والتوعية بها لها دور كبير في علاج هذه الظواهر. سنذكر بعضها هنا، حيث قال من أهمها ومن أخطرها ومن مما يعني يدل على خطورة الفحشاء على الدين، على العلاقة مع الله نفسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. يعني هذا الحديث خطير، يعني الإنسان ينزع منه الإيمان، لم يبقى له صفة الإيمان. ولذلك من العجيب أنه البعض يعني يربط بين الإيمان وهذا الفسوق وهذا الفجور. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن الإيمان ينزع منه، فكيف تقول له مؤمن؟ كيف تغره تقول لا بأس حتى لو زنيت أنت مؤمن وسيشفع لك؟ يعني هذا طبعا دليل على ما يسمى المعارضة التامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. معنى هذا في المصادر الموجود، في المصادر الذين يعتبرون أن الزاني وغيره مؤمن كسائر المؤمنين، وأنه يوم القيامة حتى لو ارتكب الكبائر سيجد من يشفع له ويدخل الجنة. حديث آخر أيضا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن هذا كذلك حديث واضح جدا في هذا الأمر. وهكذا هناك حديث كثيرة في هذا الأمر تربط وتحرم وتبين خطورة الفواحش. والعواقب الكثيرة المرتبطة بها، ويعني حتى العواقب المرتبطة باستجابة الدعاء. رسول صلى الله عليه وآله يقول: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو دعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زان أو زانية أو عشار. وهكذا حديث كثيرة في هذا الباب، يعني واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد نعرض لها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.